أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ومن فوقهم غواش أي ظلل من العذاب تغشاهم وكذلك نجزي المجرمين الظالمين وكذلك نجزي الظالمين لأنفسهم جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. عافاك الله. بسم الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.